بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات التقوى الإسلامية أن تقدم لكم ضمن سلسلة مختارات التقوى هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا. أحمد ربي الذي هو المحمود على السراء والضراء، ما أصابنا من خير فهو المحمود عليه، وما أصابنا من ضراء فهو المحمود عليه. سبحانه هو ولي النعمة وإليه الأمر، إليه الأمر يرجع ومنه الأمر بدأ، فسبحان ربنا وتعالى. أحمد ربي وأثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أتى جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في صحابته في غير صورته، أتاه في صورة رجل يسأله عن أشياء ليعلم الناس، ليعلم من كان حاضرا ويعلم من كان غائبا، ويعلم الناس الذين آمنوا إلى يوم الدين. أتى جبريل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له صدقت. ثم سأله عن الإيمان، قال أخبرني عن الإيمان. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. هذه هي أركان الإيمان، هذه هي الأركان التي من آمن بها فهو الموعود بجنة الخلد، هذه الأركان التي من آمن بها وحقق ما اقتضته فهو الموعود بكل خير من الرحمن. الركن السادس من هذه الأركان هو الإيمان بالقدر خيره وشره، والقدر سر الله في خلقه، لأن الله جل وعلا آمر ناهٍ، الله جل وعلا يخلق الأشياء، الله جل وعلا خالق كل شيء، فله سبحانه في خلقه السر الذي لا يعلمه الناس ولا تعلمه الخليقة، إذ لو علم الخليقة ما يخلقه الله جل وعلا لما ولما فعل الله كذا ولما لم يفعل كذا لشاركوه إذن في الربوبية. فالقدر إذن سر الله في خلقه لا يعلمه أحد ولا يمكن أن يطلع على سره أحد. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سئل عن القدر قال القدر سر الله في خلقه. ولهذا كان الإيمان بأن الله جل وعلا قدر ما قدر، وأن كل شيء يحصل إنما هو بقدر من الله جل وعلا، كان الإيمان بذلك فرضا، لأن الإيمان بذلك إيمان بأن الله جل وعلا هو المتقدس وهو العظيم وهو الجبار، وأن هذا الملك كله بيده يصرفه كيف يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالإيمان بالقدر ضروري للقلوب لصلاحها، وضروري للمجتمعات لصلاحها، ولهذا كان فرضا على الناس أن يؤمنوا بأن الله جل وعلا قدر كل شيء، وأن يؤمنوا بأن ما أصابهم لم يكن ليخطئهم، وما أخطأهم لم يكن ليصيبهم، وما أبردها من عقيدة، وما أحسنها وما أبردها على القلب ماء باردا عذبا زلالا، من آمن به، من آمن بذلك وصدق رضي بكل ما جاءه من عند الله جل وعلا، يشكر في السراء ويصبر على الضراء، ويعلم أن الجميع من عند الله جل وعلا. والله جل وعلا ذكر وبين لعباده أن كل شيء بقدر، وأن كل شيء عنده بقدر، فقال جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. كل شيء خلقه الله جل وعلا بقدر، يعني على وفق قدر سابق منه جل وعلا، لم يأتي هكذا، إنما على قدر مقدور من الله جل وعلا. وكما قال في الآية الأخرى: سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال جل وعلا: ثم جئت على قدري يا موسى، يعني لم يكن إتيانك هكذا، إنما كان بقدر سابق، لأن الله جل وعلا له الحكمة في مجيئك، وله الحكمة من مواعدتك. ولهذا فإن الخير كان عظيما في مواعدة موسى وفي مجيئه وفيما حصل له من القصة المعلومة المفصلة في سورة القصص وغيرها. ويقول الله تبارك وتعالى مثنيا على نفسه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض، ولم يتخذ ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. إذن ما دام أن الله جل وعلا أخبرنا بذلك في كتابه، فواجب أن نصدق وأن نؤمن بما أخبر الله جل وعلا به، فهو العالم بذلك كله، وهو الذي فرض علينا أن نؤمن بهذا. ولأن الإيمان بالقدر راجع إلى الإيمان بالله تعالى، ومما هو معلوم أن إيجاب الإيمان بالقدر لم يأتي تصريحا في كتاب الله جل وعلا، وإنما أتى في السنة، ولكنه مضمن في كتاب الله، لأن أركان الإيمان التي جاءت في كتاب الله من جنس المذكورة في قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فالإيمان بالقدر راجع إلى الإيمان بالله، لأن من آمن بأن الله هو المتصرف بكل شيء، وأن مقاليد كل شيء بيده، وأن الخليقة هو خالقها جل وعلا، وأن ما شاء في هذا الكون واقع، وأن ما لم يشأه جل وعلا لم يكن، كل هذا راجع إلى الإيمان بالله، وهو حقيقة الإيمان بالقدر. ولهذا فإن ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من إضافة ركن الإيمان بالقدر إنما هو تبيين وتفصيل لما جاء في كتاب الله، وهو إيمان بما بين الله جل وعلا في كتابه من أن كل شيء خلقه بقدر سبحانه وتعالى. فالإيمان بالقدر ماذا نعني به؟ ماذا نعني نحن أهل السنة والجماعة حينما نقول نؤمن بقدر الله جل وعلا؟ نعني بذلك أن الله جل وعلا علم هذه الأشياء، وعلم الأشياء جميعا قبل وقوعها وقبل حصولها وقبل خلقها. علمه بها أزلي، علمه بها أول سبحانه وتعالى، يعلم جل وعلا ما كان، ويعلم ما سيكون، وما يعلم ما لم يكن، لو كان كيف كان يكون، كما قال جل وعلا: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يعلم ما لم يكن، لو كان، لو حصل أنها أسمعهم كيف يكون إذن الحال، لتولوا وهم معرضون. فإذا معنى الإيمان بالقدر أن تؤمن بأن الله جل وعلا عالم بكل شيء قبل خلق السماوات والأرض، وعلمه بهذه الأشياء التي تراها حادثة أمامك، علمه بذلك أول، علمه بذلك أزلي، ليس له بداية، لأن الله جل وعلا من صفاته الذاتية أنه عالم جل وعلا بكل شيء، ولهذا أثنى على نفسه بقوله والله بكل شيء عليم، وبقوله إن الله كان بكل شيء عليما. فقوله بكل شيء أي بكل معلوم، المعلومات التي كانت أو المعلومات التي تكون الآن أو المعلومات التي ستكون أو المعلومات التي علم الله جل وعلا أنها لا تكون، لو كانت تلك المعلومات واقعة كيف تكون، وذلك لأجل تمام علم الله تبارك وتعالى وتمام علوه في أسمائه وصفاته وجماله في أسمائه وصفاته. فالله جل وعلا إذن عالم بكل شيء كما مدح نفسه وأثنى على نفسه، والله بكل شيء عليم. وقوله بكل شيء هذا عموم كما ذكرته لك، لا يخرج منه شيء، عالم بالكليات جل وعلا وعالم بالجزئيات، لا يخفى عليه خافية. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. والله جل وعلا بكل شيء عليم، هذا العلم سابق، هذا العلم أول. فالله جل وعلا لما أراد أن يخلق السماوات والأرض وأن يخلق الخليقة أمر القلم أن يكتب بما كان في علمه السابق، فأمر القلم أن يكتب فجر القلم بمقادير السماوات بمقادير الخليقة قبل أن يخلق السماوات والأرض. ثم هو جل وعلا لما كتب هذه أراد أن ينفذها فخلق وشاء فأنفذ ما أنفذ، وأول ذلك خلق السماوات والأرض في الأمر الذي نشاهده ونعلمه، وإلا فإن فعل الله جل وعلا ليس له أول، وفعل الله جل وعلا ليس بمحدود. فهو سبحانه وتعالى علم ما الخلق عاملون ثم كتب ذلك في كتاب كما قال جل وعلا وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، يعني اللوح المحفوظ، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب يعني اللوح المحفوظ. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، يعني ما علمه جل وعلا مما سيكون في السماوات والأرض وما في السماوات والأرض ذلك في كتاب، ذلك في كتاب، لا شك أنه في كتاب، إن ذلك في كتاب، وهذا كتابته وعلمه على الله يسير، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. إذن الكتاب قد كتب، جفت الصحف ورفعت الأقلام، كتب الله جل وعلا ما الخلق عاملون وما عليه الخلق وتفاصيل خلقهم، جميع الأشياء كتبها الله جل وعلا، وهذا العلم السابق وهذه الكتابة السابقة على الخلق هذه مرتبة أولى للإيمان بالقدر. فأنت إذا علمت وأيقنت أن الله جل وعلا متصف بالعلم الكلي وبالعلم الشمولي، العلم بكل شيء، العلم بالكليات والجزئيات، وأن الله جل وعلا كتب ما علمه سبحانه وتعالى مما هو متعلق بالسماوات والأرض وبخلق السماوات والأرض وما في السماوات والأرض، اطمأن قلبك إلى ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا المدة التي سبقت خلق السماوات والأرض، المدة التي تلت الكتابة وسبقت خلق السماوات والأرض، قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. سبحانه وتعالى قبل أن يخلق السماوات والأرض كتب مقادير كل شيء يكون منذ أن خلق السماوات والأرض إلى أن يرث الله جل وعلا الأرض ومن عليها وإلى ما بعد ذلك، كتب الله جل وعلا جميع ذلك، فهو عنده في كتاب كما قال جل وعلا ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماء في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. كل ذلك مكتوب مسطر، كل ذلك مكتوب، وهو سبحانه وتعالى الذي أجر القلم وأمره بكتابة هذا. فأنت إذا آمنت بأن الله جل وعلا عالم وأنه جل وعلا كتب ذلك، يبقى هنا إيمانك بأن الله جل وعلا لا حدود لمشيئته. هو جل وعلا مالك الملك، هو جل وعلا الرب المتصرف، هو جل وعلا الذي لا يحد أمره ولا ينقض أمره ناقض، بل له الأمر النافذ وله المشيئة النافذة. فتعلم أن ما شاء الله كان، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. فينقطع قلبك إذن من التعلق بغير الله ومن رجاء غير الله، لأنه إذا شاء الله الشيء فيكون، فيكون قلبك متعلقا بالله جل وعلا، وما لم يشأه الله جل وعلا لا يكون أبدا. هل هناك مغالب له في حكمه، مغالب له في ملكوته؟ سبحانه وتعالى ليس ذلك أبدا، ليس له مغالب. فما شاء الله كان وما لم يشأه لم يكن. فتؤمن بما قاله الله جل وعلا، بما وصف الله جل وعلا به نفسه، وبما أخبر به عن نفسه. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فمشيئة الله جل وعلا غالبة، ومشيئة الله جل وعلا نافذة، إلا أن يشاء الله. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت. فمشيئة الله جل وعلا واجب أن يكون قلبك ممتلئا بأن ما شاءه الله نافذ، وأنك مهما احتلت ومهما عملت ومهما فعلت، إذا لم يشأه الله جل وعلا فإنه لا ينفع. لكن هذا مع الإقدام على الأسباب، لأنك لا تعلم ما هي مشيئة الله في المستقبل. تعلم ذلك أو لا تعلم؟ لا تعلم. فإذا عليك العمل، وعليك أن تطلب من الله التوفيق، ثم ما شاءه الله جل وعلا فإنه سيكون، لا مغالب له في حكمه. ثم هو جل وعلا خالق كل شيء، خالق كل شيء، كل ما تراه من المخلوقات فليس لها خالق إلا الله جل وعلا. هل من خالق غير الله؟ لا، سبحانه الخالق لكل شيء هو الله جل وعلا. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. خالق كل شيء يعني كل شيء مخلوق، يعني كل شيء مخلوق. فهو سبحانه وتعالى خالق كل الأشياء التي تراها من المخلوقات، لا خالق غيره، سواء في ذلك العباد وأعمال العباد والمصنوعات والمحسوسات وغير ذلك، كلها خلق لله جل وعلا. الله جل وعلا خالق كل شيء سبحانه وتعالى. فإذا علم أن الله جل وعلا خالق كل شيء، وأنه سبحانه وتعالى كل شيء بأمره، وأن الخلق والأمر له جل وعلا ليس لغيره، قام قلبك في الإيمان قياما صحيحا وقياما قويا. فعند ذلك تنقطع العلائق بغير الله جل وعلا، ويبقى التعلق بالله جل وعلا وحده. فإذا خلاصة عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان بالقضاء والقدر، أو الإيمان بالقدر، هو أن تعلم أن الله جل وعلا عالم بكل شيء، وأنه كتب مقادير كل شيء سبحانه وتعالى قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وأن مشيئته نافذة، ما شاء الله كان، وأنه جل وعلا خالق كل شيء. حتى فعلك أنت هو جل وعلا خالقه، حتى حركاتك، وحتى أفعال الناس، وحتى جميع مصنوعات الناس، هذه هو جل وعلا خالقها، لأنها داخلة في العموم في قوله الله خالق كل شيء. إذا تبين لك ذلك فما الفرق إذن بين القضاء والقدر؟ نقول هذا قضاء من الله جل وعلا، ونقول هذا شيء قدره الله جل وعلا، فما الفرق بينهما؟ مهم أن نتعرف إلى الفرق بينهما، لأن من لم يفرق بينهما ربما حصل له بعض التداخل في فهم الآيات أو فهم الأحاديث التي فيها ذكر القضاء والقدر. لأهل العلم في ذلك أقوال، لكن الصحيح منها أن القدر ثابت، وأن القدر أساس، وأن القضاء هو إنفاذ ذلك القدر. فقدر الله جل وعلا ثابت، وما سيقع هذا قضاء، قضاه جل وعلا. فلما قضينا عليه الموت قضى هذا الشيء، انتهى، حصل، وجد، فهذا هو القضاء. فقبل أن يقع هو في القدر، في قدر الله جل وعلا، ثم إذا وقع أصبح قضاء، قضاه الله جل وعلا. والقضاء أتى في كتاب الله جل وعلا على أنحاء، فمنها القضاء بمعنى الإخبار، بمعنى الوحي، كما قال جل وعلا: وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. قضينا إليه ذلك الأمر يعني أوحينا إليه وأخبرناه، وهذا يتعدى في القرآن بإلى، بمعنى الوحي تتعدى قضى بإلى، فيكون معناها الإخبار، الإخبار والإيحاء. ومثله قوله جل وعلا في سورة الإسراء: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. فقوله وقضينا إلى لما عداه بإلى، هذا القضاء بمعنى الإخبار بما سيكون، فهو مرتبط بمعنى القضاء الذي سبق أن بينته لك، لأنه إخبار بالمقضي، إخبار بما سيكون. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، الفساد سيقع وهو قضاء واقع، ولذلك أخبر الله جل وعلا به. فيفيد إذن الإخبار بلفظ القضاء زيادة عن مجرد الإخبار، لأنه إخبار بالشيء الذي سيقع، لا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. فهذا نوع، وليس هو بمعنى القضاء الذي يقترن بلفظ القدر. فإذا تبين لك أن القدر والقضاء بينهما فرق، من حيث إن القدر سابق والقضاء إنفاذ ذلك القدر. فمثلا أنت لا تعلم ماذا قدره الله جل وعلا عليك وما ستفعله أنت غدا، لا تعلم ذلك. فإذا ما ستفعله غدا هذا الذي لا تعلمه هو من قدر الله جل وعلا، لا تعلمه. ثم أنت إذا حصل ذلك، قمت غدا وذهبت إلى عملك أو إلى كليتك أو إلى مدرستك، ذهابك هذا قضى، قضي عليك بهذا الفعل. فإذا قبل أن يحصل الشيء هذا يسمى هذا الشيء في قدر الله، وبعد أن يحصل يسمى قضاء، وربما سمي قدرا. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أتى إلى عمواس والطاعون المعروف وأراد أن يرجع، فقال له أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، قال: أتسر يا أمير المؤمنين من قدر الله؟ يعني إذا كان الله جل وعلا مقدر أنك تمرض وتموت بسبب هذا الطاعون فهو مقدر، أتسر من قدر الله؟ قال عمر المحدث الملهم الفقيه البصير، قال: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، نحن نفر من قدر الله إلى قدر الله، فعلنا هذا الفرار هو فرار من القدر، وفرارنا هذا قدر في نفسه، فالجميع بقدر الله جل وعلا، والمرء مأمور أن لا يقارف وأن لا يأتي الأسباب التي تضره. فعلم من هذا أن الإيمان بالقضاء والقدر في عقيدة أهل السنة والجماعة أن معناه الانتباه للأسباب. ما نأتي نقول والله السبب ما له تأثير، لا والله أنا أدخل في النار إذا كان الله مقدر أنها تحرقني أحرقتني، ما قدر أنها تحرقني لن لن تحرقني، لا، هذا جهل، بل هذا قدح في العقل، لأن الله جل وعلا أجرى سنة في أن النار تحرق، وهذا قدره في هذا المخلوق الذي هو النار. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، فتأتي تدخل وتقول إن قدر الله علي أني سأحترق فتأحترق، أنت لست إبراهيم عليه السلام الذي قيل له يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، لا. فإذا إذا قارفت هذا السبب الذي سيضر فإنك تعلم أنه سيضرك، وهذا من قدر الله. فإذا الإيمان بالأسباب، الإيمان بالأسباب ركن مهم من أركان الإيمان بالقدر في عقيدة أهل السنة والجماعة. السبب موجود والمسبب مرتبط بالسبب، ونحس هذا ونشاهده، أليس كذلك؟ بلى، نحس ذلك ونشاهده. تفعل الشيء، تكتب، تمثل الورقة، ما تكتب الورقة ما فيها شيء، فاضي. كذلك تمشي إلى المسجد يحصل لك الأجر والثواب، تجلس في بيتك وتترك صلاة الجماعة ما يحصل لك شيء، وهذا قدر من قدر الله وهذا من قدر الله. فإذا السبب لا بد من الإتيان به، وهذا سيد المؤمنين وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. ماذا حصل منه في هجرته؟ ماذا حصل منه في هجرته إلى المدينة؟ أليس هو سيد المتوكلين عليه الصلاة والسلام؟ بلى. أليس هو سيد المؤمنين بالقدر؟ بلى. ترك فراشه، ومن جعل في فراشه أولا؟ علي بن أبي طالب. إذا كان الله جل وعلا مقدر أنه سيذهب ولن يؤثر، ولن يؤثر في هذا الفعل، فإذا لماذا يفعل؟ لا، هو فعل لأن هذا سبب، وهو مأمور، وهو مأمور بفعل السبب، ثم أتبع سببه، فهو مأمور بفعل السبب. فأول سبب فعله للنجاة أنه ترك علي بن أبي طالب في مكانه. إذا نظروا من الباب، من فتحة الباب، قالوا لا، هذا هو راقب، والحرب خدعة كما قال عليه الصلاة والسلام. مشى بينهم عليه الصلاة والسلام وذر في أعينهم الرمل، حبات الرمل، والله جل وعلا قادر أن يعميهم بدون هذا الفعل، لكن هذا سبب ليعلمنا أن فعل السبب هو من القدر، فعلك السبب من التوكل على الله جل وعلا. تتوكل ولا تفعل السبب، لا، هذا ليس بإيمان وليس بتوكل صحيح. ولهذا لما أتى وفد من اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، ما معهم غذاء ولا معهم زاد، ساروا هذه القفار وقطعوا تلك الجبال وليس معهم شيء، قال لماذا ما أتيتم معكم بشيء؟ قالوا نحن المتوكلون. قال لا، أنتم المتواكلون، هذا تواكل، ائتي بالزاد معك وافعل الأسباب والباقي على الله جل وعلا، تفوض الأمر، لأنه إذا لم يشأ الله جل وعلا أن تنتفع بهذا السبب لا تنتفع به، لكنك مأمور بأن تفعل. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم هو وصاحبه أبو بكر الصديق، ذهبوا واستأجروا من؟ استأجروا رجلا هاديا خريتا يدلهم على الطريق، هذا سبب لا بد أن يفعل. كذلك آثارهم وأقدامهم، آثار أقدامهم ومسيرهم ظاهرة بينة، سيستدل المشركون بها على مكانهم، أليس كذلك؟ بلى. جعلوا راعيا يرعى بمعزه وبغنمه فيعفي على آثارهم. ذهبوا واختاروا جبلا بعيدا بين مكة والمدينة، جبلا بعيدا وغار مرتفع، فجلسوا فيه بعيد، كل الأسباب فعلوها لكي لا يصل إليهم المشركون. هذه أسباب، هذه أسباب بها أمر الله جل وعلا، وهي من قدر الله. فإذا مقارفة السبب والإتيان بالسبب وفعل السبب، هذا من قدر الله جل وعلا، وهذا سيد المتوكلين وسيد المؤمنين بالأقدار، هذا فعله عليه الصلاة والسلام. من بعيد، كل الأسباب فعلوها لكي لا يصل إليهم المشركون. هذه أسباب، هذه أسباب بها أمر الله جل وعلا، وهي من قدر الله. فإذا مقارفة السبب والإتيان بالسبب وفعل السبب، هذا من قدر الله جل وعلا، وهذا سيد المتوكلين وسيد المؤمنين بالأقدار، هذا فعله عليه الصلاة والسلام. ما الذي حصل؟ ما نفعت كل هذه الأشياء، هذه الأشياء ما نفعت. أتى المشركون ووقفوا على رأس الغار، الغار تحتهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يرون أقدام المشركين. يقول أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو أبصر أحدهم موضع قدمه لرآنا، لو نظر بس موضع قدمه لا لرآنا. كل هذه الأسباب التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم نفعت أو لم تنفع؟ لم تنفع. وقف المشركون على رأس الغار، ماذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر؟ قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. إذن هو فعل السبب، فعل المأمور به، وباقي الباقي على الله جل وعلا. فهذا يعلمنا أن الإتيان بالأسباب هذا لابد منه، والمؤمن بالقدر خيره وشره، المؤمن بأن الله جل وعلا مقدر وأنه كاتب هذا الفعل، لابد له من أن يسعى بالأسباب وأن يفعل الأشياء التي بها يحصل مراده. فهذا كما سيأتي إن شاء الله تعالى في آخر البيان، هذا من أعظم ما يطلب المؤمنين ويجعلهم يعملون بجد ونشاط. هذه ثمرة من ثمرات الإيمان بالأقدار. من الإيمان بالقدر عند أهل السنة والجماعة أن تؤمن بأنك ضعيف، وأنك محتاج إلى الله جل وعلا، وأنك ما اهتديت إلا لما وفقك الله جل وعلا. إذ لو تركك لنفسك ما اهتديت، لأن الشياطين كثيرون، ولأن الصادين عن سبيل الله كثيرون. لو تركك ونفسك لضللت مع من ضل، لكن لله جل وعلا عليك منة خاصة، واجب عليك أن تشكر الله عليها، جعلك من المصلين، جعلك تحضر هذا المجلس من مجالس الذكر، الذين وأهل مجالس الذكر تغشاهم الرحمة وتحفهم السكينة والملائكة ويذكرهم الله في من عنده. هذا بفضل من؟ بفضل الله جل وعلا. إذا نؤمن بأن الله جل وعلا يحبذ الإيمان إلى النفوس، وأنه جل وعلا يهدي، وأن له على عباده المؤمنين منة خاصة بها اهتدوا، ومنة خاصة بها استقاموا وثبتوا، فيشكرون الله جل وعلا على هذه النعمة، ويسألونه المزيد من فضله وإحسانه، يسألونه الثبات. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الخلق إيمانا بالقدر يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف الأبصار صرف، يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك. لأنه يعلم أن الأمر بيد الله، وأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. إن أنت أتيت بما به تستحق أن يهديك الله، الله جل وعلا رحمته وسعت كل شيء. هذا يسمى التوفيق، هذا الذي هو المنة الخاصة عليك أن جعلك الله جل وعلا من المهتدين، هذا توفيق من الله جل وعلا لك وتحبيب. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. هذا سبحانه وتعالى حبب إليكم الإيمان وكره إليكم الفسق والعصيان، فهو جل وعلا ولي التوفيق. ولهذا قال شعيب عليه السلام مثنيا على ربه: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. فإذا التوفيق بيد الله، كل عمل تعمله اسأل الله جل وعلا التوفيق. يعني ما معنى التوفيق من الله جل وعلا؟ أن يخلي الطريق الذي أمامك من أضداده، لأن مجرد فعلك لا يكون به المخلوق، لا يكون به الحدث، لا يكون به الفعل، إنما لابد أن يخلق طريق من المعارض. مثلا أمثل لك بمثال، لو أنت استعددت بسيارتك مثلا، جهزتها ووضعت أسباب السلامة، الكفرات مثلا وإلى آخره من أسباب السلامة، وسرت في الطريق وأنت فعلت جميع ما بإمكانك أن تسلم، وتقول أنا قائد ماهر ولن أسرع وسأنتبه، هذا جميع ما في وسعك، أليس كذلك؟ تستطيع أكثر من ذلك؟ ما تستطيع. لكن اللي أمامك قلبه بيد من؟ اللي أمامك يقابلك أحد، يأتيك حجر في الطريق يقلب السيارة، ما هو بيدك، هذا بيد من؟ هو بيد الله. فإذا أنت مع تمام الفعل تسأل الله جل وعلا التوفيق والتسديد وأن يعينك على تمامه، لأن فيها أشياء ما تقدرها، فأنت تفعل الذي تقدر عليه، ولكن هناك أشياء لا تقدر عليها مضادة لأسباب السلامة التي أفعلتها. يأتيك واحد نائم ويقابلك في الطريق، ليس لك حيلة، إما أن تصدمه وإما أن تنحرف وتنقلب، هل لك حيلة به؟ ما لك حيلة. هو بيد من؟ ينبهه الله جل وعلا، انصرف عن فلان، انصرف عن فلان، ينبهه عند لقائه بك. فإذا المتيقظ يحميه الله جل وعلا. فإذا التوفيق بيد من؟ بيد الله جل وعلا. فله في كل خير أصابك، في كل خير أتاك، له عليك منة تستوجب الشكر لله جل وعلا. وإلا فلو تركت ونفسك، لو تركت ونفسك ماذا؟ ما حصل لك ما تريد، لأن المضادات كثيرة. كذلك أعظم شيء وهو الإيمان بالله جل وعلا، هو الهداية، الإحسان، ما أصابك من الخير وما من الله جل وعلا به عليك من الاستقامة على الصراط المستقيم. الآن يأتيك واحد ويقابلك ويأتيك بمغريات، يقول يا فلان تعال عندنا، ويعطيك مثلا مخدرات أو شيء تظل فيها، من الذي يصرف عنك ذلك؟ الله جل وعلا. يأتي واحد ويضلك، يقول تعال وتسمر معه ليلة وليلتين وثلاث، ثم بعد ذلك تصبح من أهل السهر، من أهل المجالس الفارغة، أو من أهل رؤية ما لا يحل، رؤية المحرمات أو مقارفة المحرمات، هذا وكلت إلى نفسك. لكن أنت وفقك الله جل وعلا وحماك مما يضرك، فلله جل وعلا عليك من هذا الذي نسميه التوفيق. والخذلان هو أن توكل إلى نفسك، خذله الله جل وعلا، يعني يتركك ونفسك، يا الله اذهب اعمل ما تشاء، هل تنجي نفسك؟ لا. خذلان أنت تعتز بنفسك، أولى الذي اعتزوا بأنفسهم ماذا حصل لهم؟ تفجرت مراتبهم في السماء، ليس لهم من دون الله نوال. إذن لو خذلت وتركت ونفسك لما أصابك خير. فإذا أنت محتاج أتم الاحتياج إلى الله جل وعلا. أيضا مما يتعلق باعتقاد أهل السنة والجماعة في القدر، أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. أنت عبد من عبيد الله في ملكوت الله، ليس لك تصرف، أنت مربوب مقهور فقير مسكين، والله جل وعلا هو الذي يدبرك، وهو الذي جل وعلا يوفقك إلى هذا الفعل فتفعله، أو يخذل فتفعل شيء آخر يكلك إلى نفسك. هو جل وعلا الذي يرسل عليك الخيرات، وهو الذي جل وعلا يصيبك بالمصائب. توفي أخوك، ماذا تفعل؟ روحه بيد من؟ بيد الله جل وعلا. صعدت إلى من؟ إلى بارئها، إن كان أخوك من أهل السعادة. هل بيدك أن تمنع عنه الموت؟ ليس بيدك. إذن إيمانك بأن الله جل وعلا هو المتصرف، وأن له الملكوت، وأنه لا معقب لحكمه، وأن له الخلق والأمر، يجعل قلبك مطمئنا أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، لأن الله جل وعلا عالم بكل شيء ومقدر عليك ذلك، وهو جل وعلا ليس في ملكه خطأ سبحانه، فملكه قائم على الحكمة وقائم على العدل تبارك وتعالى. إذن إيمانك بالقدر إيمان بعظم ربوبية الله جل وعلا، وإيمان بأسماء الله جل وعلا الحسنى وصفاته العلى. ولهذا لم يأتي ذكر القدر في القرآن، يعني وجوب الإيمان به تصريحا، لأنه داخل في الإيمان بالله وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى. إذن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس فقال له: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فإذا هذا يجعل القلب مطمئنا لله جل وعلا. هذه العقيدة المباركة عقيدة أهل السنة والجماعة خالف فيها من خالف، وصد عنها من صد، وتنكبوا عن صراط الله، وعوجوا في فهم آيات الكتاب الحكيم وفهم السنة النبي صلى الله عليه وسلم، فاختلفت بهم المشارب واختلفت بهم الأهواء. وجماع المختلفين والمخالفين في القدر يعود إلى فرقتين. فرقة سأعرض هذا باختصار لأن المقام ما يناسب التفصيل والتطويل فيه، لكن هما فرقتان، فرقة تسمى القدرية وفرقة تسمى الجبرية. أما القدرية فهما أيضا فرقتان، فرقة غلاة وفرقة وسط ليسوا بغلاة. أما الغلاة فهم الذين ينكرون علم الله السابق، يقول الله جل وعلا: ما يعلم الأشياء إلا بعد أن تحصل. أول من بدأ هذه العقيدة أو هذا الشر في المسلمين رجل من المجوس يقال له سيسويه، كان في البصرة، هو ابتدأ بث هذه الفكرة لرجل يقال له معبد الجهني، معبد الجهني في البصرة، فشاع عند الناس وأشاع عند الناس أن الأمر أنه، وأن الله جل وعلا ما يعلم الأشياء إلا بعد أن تكون، خاية التنقص لله جل وعلا. هو الله جل وعلا مثلك ناقص؟ لا، هو جل وعلا الكامل سبحانه في أسمائه وصفاته، وهو بكل شيء عليم، كل شيء عليم. فابتدع هذه البدعة وابتدع هذه الضلالة، فسرت في بعض الناس حتى اعتنقوها. هذا يقال لهم القدرية الغلاة، نفوا علم الله السابق. ولهذا قال أهل العلم فيهم: ناظر القدرية بالعلم، يعني علم الله، فإن أقروا به خصموا، إن أقروا بصفة الله جل وعلا العلم خصموا، وإن أنكروه كفروا. إذا قال والله ما يعلم كفروا، وإن أقروا قال والله عالم بكل شيء إذن خصموا، انتهت المناظرة. الفرقة الثانية من القدرية هم المعتزلة، ومعنى القدرية يعني الذين ينفون القدر، ينفون القدر أو بعض مراتب القدر. المعتزلة ماذا يقولون؟ يقولون الله عالم صحيح وخالق كل شيء وكاتب، لكن يقولون الله جل وعلا لم يخلق فعل العبد. هذا الاعتزال، قل افعالي أنا اللي أخلقها. الله جل وعلا يقول: هل من خالق غير الله؟ الله جل وعلا هو الخالق. ولذلك هؤلاء شابه المجوس وأصلح من المجوس كما ذكرت لك، لأن المجوس يقولون بالتعدد يقولون بوجود خالقين، لكن هؤلاء زادوا قال كل واحد من الناس يخلق فعل نفسه، يعني كم في من خالق على عدد الناس، والعياذ بالله. هؤلاء يسمون القدرية غير الغلاة، لأنهم يقرون بالعلم ولكنهم ينفون أن العباد يخلقون، ينفون أن الله جل وعلا خالق أفعال العباد، يقول العبد يخلق فعله بنفسه. الفرقة الأخرى يقال لهم الجبرية، والجبرية أيضا نوعان: جبرية غلاة وجبرية متوسطة، يعني ليسوا بغلاة. أما الجبرية الغلاة